ادعي لي يا امي ده دعاك مجاب. ادعي لي يا امي ده دعاك مجاب. لو غبت يومين بلاقيكي واقفه على الباب. اذا غبت يومين بلاقيكي واقفه على الباب. لكن ام العيال خدتني من حنان امي. بكرة يجيها يوم وعيالها ياخدوا بطار أمي. بكرة يجيها يوم وعيالها ياخدوا بطار أمي. حرمتيني من أمي يا وليا بدون أسباب. يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب. يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب. ادعيت لك يا ابني يا ضنايا يسترها معاك ولدي يسترها معاك ولدي. يما ادعي لي يا حبيبي دعاك مجاب. يما ادعي لي يا حبيبي دعاك مجاب. ادعيت لك يا ابني يا ضنايا وصية أنا قبل ما قابل مولاك. أنا حوصيك وصية أنا قبل ما قابل مولاك. اوعى تمشي مع الهلسي يا ابني لازعل وياك. ابقى صلي وصومي يا ضنايا واتقي مولاك. ابقى صلي وصومي يا ضنايا واتقي مولاك. ابقى افتح بابك للضيف لو حد جاك. ابقى شوف جارك يا ابني لو زعل معاك. ابقى شوف جارك يا ابني لو زعل معاك. طل على اخواتك وارضيهم مين اللي معاك. اطل على اخواتك وارضيهم مين اللي معاك. أصل صلة الرحم يا ضنايا في كتاب مولاك ولدي. في كتاب مولاك ولدي. يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب. يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب. ادعيت لك يا ابني يا ضنايا يسترها معاك ولدي. يسترها معاك ولدي. ده دعاكي انت يا زينة ما فيش زيي. الله يرعاك يا والدتي والعمر يطول. اقدر انساك يا زينة برضو معقول. فدعي انا وانتي من رب نزور الرسول. فدعي انا وانتي من رب نزور الرسول. انزلنا جدة يا مايا والقبلة منين. يا يما والقبلة منين. انتو في الكعبة يا زينة ونمحي الزنبين. رجعيني بلدنا يا والدتي يوم الاثنين. رجعيني بلدنا يا والدتي يوم الاثنين. قبل قلب الأبيض يا زينة رفعنا ريتين. بالقلب الأبيض يا حج رفعنا ريتين. كان ختمها مسك على المينا. صلي عالزين يما صلي عالزين يما يما